وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن جملة الروايات هاي الأخيرة بعد التي قد يتمسك بها الذي رقمها بعد ما أدري كم يصير سبعة إيه التي قد يتمسك بها لإثبات عدم منجزية العلم الإجمالي الشبهات غير المحصورة الروايات الدالة على جواز التعامل مع الظالم. طبيعة هذا المعنى جواز التعامل بمعنى تنبع الشراق هذا في الأموال ايه تسع أموال ايه تسع تحبيري على جواز التعامل بالشراء بالشراء من الظالم. قد ذكر في الوسائل الباب 52 من أبواب ما يكتسب به عدة روايات تدل مولانا على جواز الشراء شراء الزكاة أو مال المقاتل من الظالم حتى ولو علم أنه يظلم ويأخذ من الناس أكثر مما يجب عليهم ففي صحيحة معاوية ابن وهب قلت لأبي عبد الله أشتري من العامل الشيء وأنا أعلم أنه يظلم فقال اشتري منه وفي صحيحة أبي عبيد عن أبي جعفر عليه السلام سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم فقال ما الإبل فقال عليه السلام ما الإبل إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه وقد التزم الفقهاء بمضمون هذه الروايات وأفتوا على صدقها في رسائلهم العملية في مقدمة البحث عن من عن التجارة كتاب التجارة حينما يتكلمون عن المكاسب المحرمة يذكرون هناك أنه يجوز شراء من الظالم زكاة مال مقاتل فإنها تدل على وهي تدل على عدم منجزية العلم الإجمالي الشبهات غير المحصورة، وإلا لم يجوز الشراء منهم. أنا فاضل خالد بس إذا الخارج براتهم كفار أصلا ما أعرف احترام أموالهم وكذا، فتقول غصاب ظالم من ظالم إلى آخر، المشكلة ما موجودة على أي حال. ويردها ما تقدم في الروايات السابقة من أن التعدي عن المورد إلى غيره يحتاج إلى دليل. أجل لا بأس وأن يستفاد منها عدم جريان حكم مجهول المالك على الأموال المأخوذة من البنوك أو الدولة، وإلا لزم أن الإمام عليه السلام يقول يجوز الشراء ولكن لا بد من تصدق كلا او بعضا، لانه مجهول المالك. وعليه سبل اولويه يستفاد عدم تطبيق فكرة مجهول المالك على أموال البنوك والدين. هذا الذي قد مطلب جانب ذكرته أمس، وهذا اللي نحن قلنا طائف فيهم، فالفائدة هاي لا بأس فيها، طائف من الروايات يمكن أن يستدل بها على ذلك. لحد الآن ما نحتاج إلى ذلك، لعله هم يأتي. وقد اتضح من خلال كل ما ذكرناه عدم وجود دليل يقتضي سلب المنجزية بشكل كلي وعام عن العلم الإجمالي في الشبهات غير محصورة، ويبقى حالها كحال محصورة. غايته في غير المحصورة قد توجد بعض الموانع عن المنجزية بشكل كلي في جميع أي في البلد، قصدي في جميع الأطراف. كما إذا كان المكلف مضطرا فللإضطرار أو العسر والحرج يجوز، أو من جهة وجود يد المسلم أو سوق المسلمين في بعض الأطراف فإنه أنا بدرس لا بزلت على أنه المقصود حكم حكم فرد شيء جديد ما موجود يعقل بها الناس لا واحد يقول راح يصير لنا مشكلة غيره لا شخص يقول ما ناكل لحم وما نسوي فرد شيء وعلى آخر لا أصيد المسلم أصيد سبع بيض تنبيهات تنبيهات وهناك عدة أمور ترتبط بالشبهة غير المحصورة نشير إليها على سبيل الاختصار. التنبيه الأول لو قلنا بعدم منجدية العلم الإجمالي الشبهة غير المحصورة فهل يجوز ارتكاب جميع الأطراف؟ أو لا ينبغي ربط الجواب بالوجوه الستة المتقدمة فبناء على الوجه الأول الوجه الأول شنو اللي ذكرناه لعدم تنجيز الحلم الإجمالي يعني الأطمئنان وهو التمسك بالأطمئنان بين شريطين وهو التمسك بالأطمئنان فبناء على الوجه الأول كمل كمل مناسب تنجيز أول لا يجوز ارتكاب إلا طرف واحد لأن كل طرف وإن كان فيه اطمئنان كما أشرنا سابقا إلا أن العقلاء لا يجعلون الحجية لجميع الاطمئنانات المذكورة بل لواحد منها على سبيل البدل والتخيير فأحد الاطمئنانات إذن هو حجة وبالتالي لا يجوز ارتكاب إلا طرف واحد ها؟ ما أنا بعد هذا ما نشغل هذا العقلاء بعد بناء على أن العقلاء هيك هكذا على ما ادعى جماعة أن العقلاء هكذا يجعلون حجية تخييرية وإن تأملنا نحن في ذلك أي العقلاء بس العقلاء بالوجدان شنو ايه بس مع ذلك يقول لك هكذا صحيح يعني العقلاء لما يشوفون هكذا اواني متعددة بهذا القدر اول طرف امدا ايدي الى يقولون ما يخالف يلا جرفه ما يخالف بس شنو الى الثاني الى يقول ها شيخنا بعد شيخنا أهم شيء تقول إيه ما يخاف ما غير يخاف إيه فلما أريد أمد بن إيدي بعد شنو لا أقل يقول القدر المتيقن جعل الحجية لأطمئنان، لأن في عقلائية، قدر المتيقن جعل الحجية لأطمئنان واحد. بس إذا أنت تردون لا تقول أطمئن العقلاء يجعلوا لا أكثر من واحد، قول إيش قد اثنين، نقول اثنين مثلا، ثلاثة نقول ثلاثة على سبيل التأخير، بس مو الكل جيد. صحيح، لا احنا في الحقيقة مو من جهة على انه نقول لا يجوز ارتكاب البقية من ناحية انه راح نعلم بارتكاب، لا، وانما من ناحية نحتاج الى مسوغ للارتكاب. مسوغ الارتكاب ما هو؟ ليس الا الاطمئنان، وهذا الاطمئنان تعال ثبت ان العقلاء يأخذون به، فيأخذون بكل الاطمئنانات ما ممكن، لان واحد منها مخطئ، فيأخذون بواحد دون بقية دون ترجيح بلا مرجح. ذكر انه يوجد شيخ ثالث، وهو انه ياخذون بواحد على سبيل ياخذون، اذا هذا ثبت ياخذون بواحد على سبيل التخفيف فواحد حجه فواحد، اذا احد الاطراف يجوز ارتكاب الاخر. من هذه الناحيه، لا من ناحيه انه سوف يحصل علم بارتكاب جيد، هذا على الوجه الاول. واما كان نتذكر شنو هو المستند الثاني، وهو ان الاصول تجري الأطراف بلا معارضة طب المناسب شنو؟ إذا ليش تجري بلا معارضة؟ بعد ما أقدر أحكي زايد وإلا يصير هكذا يطول. طب الحين إذن شنو بناء على هذا؟ قول هين؟ طب أحسنت، إيه فيجوز فيلزم جواز فيلزم جواز ارتكابها جميعا، لأن المفروض جريان الأصل في كل طرف من الأطراف. وأما على الوجه الثالث، خلنا نذكر الوجه الثالث ما أفاده المرجع، من أنه حيث من أن مخالفة القطعية ليست حراما لشنو؟ لعدم القدرة عليها، فيتفرع عدم وجوب الموافقة القطعية. وأما على الوجه الثالث لا معنى لطرح هذا التساؤل لفرض عدم إمكان المخالفة القطعية، وإلا أمين لا وإلا شنو؟ أحسنتم، وإلا لكانت الشبهة محصورة لا غير محصورة. هذا الثالث هو هذا، إيه هذا هو قاعد أحسوا على المصدر. لا بعد ما إلى معنى تسأل على أنه يجوز ارتكب الجميع ومجوز، مفروض ما يمكن على رأي المرجع أن ترتكب الجميع حتى تقول يجوز لي يوم يجوز لي. إيه فضلي، إحنا كلامنا سألان عن نطرح التساؤل في جواز ارتكاب الجميع. سألت انتباه الموضوع أحسن. وأما على الوجه الرابع، أنت مسك بقاعدة ذكي الحسر والحرج، جاوب الله المناسب شنو؟ أحسنتم، فيجوز الارتكاب بالمقدار الذي يرتفع به الحرج طبيب عبد الفيت. أقول مع الوجه الرابع بين شريطين، وهو التمسك بقاعدة، بس هو اتضح بعد شنو المحصول زين جيد، وهو التمسك بقاعدة في حصول الحرج. بعدين نقول فيجوز ارتكاب الأطراف بالمقدار الذي يرتفع به العسر والحرج لا أكثر. وأما على الوجه خامس وهو بين شريطين التمسك بين تسالم القطعي على أن من دخل بلد يشرب ويأكل ويلبس وكذا وكذا ولا يعتني للعلم الإجمالي بوجود محرم على وجه الكرة الأرضية هذا ما يدير لباس. فالمناسب شنو؟ فالمناسب ارتكاب بعض الأطراف للجميع لأن التسالم دليل لبي فيقتصر فيه على القدر المتيقن وهو ارتكاب البعض. ها؟ بلي على هذا وأما مذاك المرضى وصورها بشكل شنو لا يمكن ارتكاب الجنة أما على بقية التصويرات بل يمكن كما إذا علمنا بأنه حباية واحدة من بين مليونين 3 ملايين حباية مقصوبة محرمة على أي حال. وأما على الوجه السادس وهو الروايات فينبغي حكم بجواز ارتكاب الجميع لو كان المستند هو مثل صحيحة ابن سينا كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعف. ثم إنه ذكرنا أن على الوجه الأول وهو الاطمئنان ينبغي الاقتصار على طرف واحد باعتبار أن العقلاء يجعلون الحجية لاطمئنان واحد على البدن. زين هذا خلي بين شريطين من اول اقول ثم انه بناء على الوجه الاول قلنا يجوز ارتكاب طرف واحد ما يحتاج الى شريط له. وقد يشكل لا خلص الذاكرة بعد انتهى خلص هو في الحقيقة الان هذا فرد مطلب جانبي قاعد ابينه لكن الحقه بالتنبيه الاول حاصله قلنا بناء على المستند الأول وهو التمسك بالاطمئنان يجوز ارتكاب طرف واحد. ليش طرف واحد؟ لأن افرض اطمئنان موجود في كل طرف ولكن مولانا العقلاء يجعلون حجية لاطمئنان واحد على هذا الوجه الأول قد يقال قد يشكل لأن المناسب جواز ارتكاب بقية الأطراف لأن الطرف الأول الذي جاز ارتكابه يحتمل أنه هو الهول هو المحرم ومعه فلا علم إجمالي. وشوف لطيفة، لا علم إجمالي في بقية الأطراف بل شك بدوي فتشغل البراءة. وبذلك ماكو صغير بعد ما تصح احنا بجمعنا ما. وبذلك ايش اقول مكمل، يجوز ارتكاب جميع الباقي جميع إذ لا علم إجمالي. وإذا قلت أوليس هذا نظير الاضطرار الحاصل بعد العلم الإجمالي الذي حكمنا فيه ببقاء المنجزية بلحاظي بقية الأطراف؟ قلت بل هو نظير الاضطرار المقارن للعلم الإجمالي، والحادث معه فإن الأطمئنان في المقام بعدم كون الطرف الأول ساعدني هو المحرم موجود مقارنا لحدوث العلم الإجمالي، فبمجرد أن يعلم المكلف بوجود لحم محرم في البلد الكبير أو على الكرة الأرضية في نفس الوقت هو عنده اطمئنان، بأن اللحم عند القصاب الذي يشتري منه ليس هو ذلك المحرم، وما دام الاضطرار وإذا كان الاضطرار مقارنا للعلم الإجمالي لا يكون منجزا، وحكمه حكم اضطرار قبل العلم الإجمالي، وعليه فالمنافس في هاي شبهة شلون تدفعوها فكرونا بيها بالله إلى غد إن شاء الله تعالى. وعليه فالمناسب بناء على المسند الأول جواز ارتكاب جميع أطراف الأول لأنه اطمئنان موجود والحقراء يجعلون حجيرة، البقية من جهة شنو؟ لا علم إجمالي، إذ الاطمئنان موجود من حين حدوث العلم الإجمالي. اللهم صلي على محمد وآل محمد.